قل الحمد لله الذي وحده على ومجده واسأل عونه وتوسل وصل على خير الأنام محمد وسلم وآل والصحاب ومن تلا. قل الحمد لله الذي وحده على ومجده واسأل عونه وتوسل وصل على خير الأنام محمد وسلم وآل والصحاب ومن تلا. وبعد فخذ نظمي حروف ثلاثة تتم بها العشر القراءات وانقولا كما هو في تحبير تيسير سبعها. فأسأل ربي أن يمن فتكملا. أبو جعفر عنه ابن وردان ناقل كذاك ابن جماز سليمان ذو العلا. أبو جعفر عنه ابن وردان ناقل كذاك ابن جماز سليمان ذو العلا. ويعقوب عنه رويس وروحهم وإسحاق مع إدريس عن خالق تلا. لثاني أبو عمر ونوال نافع وثالثهم مع أصله قد تأصل. ورمزهم ثم الرواة كأصلهم فإن خالفوا أذكر وإلا فأهملا. وإن كلمة أطلقت فالشهرة تعتمد كذلك تعريفا وتنكيرا أسجلا. ورمزهم ثم الرواة كأصلهم فإن خالفوا أذكر وإلا فأهملا. وإن كلمة أطلقت فالشهرة تعتمد كذلك تعريفا وتنكيرا أسجلا.